هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه بقوله: يا بني، عثرة القدم عظم يجبر أن يلتئم ويشفى. عثرة القدم عظم يجبر، وعثرة اللسان لا تبقي ولا تذر. مثل. اكسر للعي الضلع يطلع له اتنين. هذا المثل الشعبي يضرب على سبيل المبالغة في مجال الحث على تأديب الصغار باتباع أسلوب الضرب إذا لزم الأمر. ما رأيكم؟ لاحظوا معي أن معظم خبراء التربية يعتبرون الضرب والإيذاء البدنية للصغار جريمة تربوية. علم. في الحماية من الكسور. دراسة علمية جديدة تثبت أن البرامج الرياضية المقوية للظهر تقلل خطر الكسور الناتجة عن هشاشة العظام، خاصة عند السيدات. هذه الدراسة أجراها فريق بحث أمريكي متخصص، ونشرتها مجلة الجمعية الدولية للعظام. ذكر الباحثون أيضا أن فعالية برامج رياضية معينة في تقليل خطر الكسور، خاصة كسور الفقرات، تستمر لسنوات عديدة بعد انتهاء برامج التمرين حتى بدون العلاج الهرموني البديل. المعروف علميا أن الكثافة العظمية المنخفضة هي المسبب الأول لهشاشة العظام، لذا فإن المواظبة على ممارسة الرياضة تساهم في الحماية من فقدان الكثافة العظمية، وبالتالي التقليل من خطر التعرض للكسور. علم. علي الكسار. علي الكسار فنان عصامي رائد من أبرز آباء المسرح الفكاهي والمسرح الغنائي العربي في النصف الأول من القرن العشرين. ولد بالقاهرة في عام 1887. بدأ حياته الفنية بعروض فردية بمقهى بحي المغربلين، ثم كون فرقة من الهواة قدمت أعمالها بدار التمثيل الزينبي بحي الموردي. في عام 1916 أسس علي الكسار أول فرقة مسرحية تحمل اسمه بشارع مال الدين، انفردت باستمرارها لأكثر من 30 سنة، تقدم حفلات متواصلة، وكان الكسار هو البطل في جميع العروض، كما كان المخرج والمدير الناجح لفرقته. بلغ عدد المسرحيات التي قدمها ما يزيد على 300 مسرحية وأوبريت غنائي، تميزت بتعبيرها عن هموم وقضايا أبناء الشعب البسطاء، وارتكازها على الفكاهة والغناء، والذي لحن الكثير من الشيخان سيد درويش وزكريا أحمد. للسينما قدم الكسار أكثر من 30 فيلما كوميديا قام ببطولة معظمها، ومنها بواب العمارة، أول فيلم ناطق الله، علي بابا، الساعة 7، وآخر أفلامه ورد شاه. ظل الفنان الموهوب علي خليل سالم الشهير بعلي الكسار يعمل بلا كلل في إثراء الحركة المسرحية، حتى كانت وفاته في 15 يناير عام 1957 عن حوالي 70 عاما. طرفة. يحكى عن جحا أنه ناول ابنته الصغيرة يوما جرة لتملأها بالماء وأنظرها لئن كسرتها ليصفعنها هكذا. ما هذا يا جحا؟ أتضرب هذه الصغيرة من دون سبب؟ حتى تحافظ على الجرة فلا تكسرها يا زوجتي. أتضربها قبل أن تكسرها؟ يا حمقاء، إنما أضربها لتعرف ألم العقاب فتتجنبه، وأما بعد كسر جرة فما الفائدة من ضربها؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.